Book 2 28 28 28 Ở khách sạn Sự than phiền في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى Vòi hoa sen không dùng được. الدوش لا يعمل. الدوش لا يعمل. Không có nước nóng. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. Bạn có thể gọi sửa được không? أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ Ở trong phòng không có điện thoại. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. Ở trong phòng không có vô tuyến. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Phòng không có ban công. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. لا يوجد بالكون للغرفة. Căn phòng ồn quá. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. Căn phòng nhỏ quá. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. Căn phòng tối quá. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. Lò sưởi không dùng được. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. Máy điều hòa không dùng được. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. Cái vô tuyến hỏng rồi. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. Tôi không thích cái này. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. Cái này đắt quá. السعر عالي جدا علي. السعر غالي جدا. Bạn có gì rẻ hơn không? عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ Ở gần đây có nhà nghỉ cho thanh niên không? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Ở gần đây có nhà trọ không? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Ở gần đây có quán ăn không? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟